راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أرحب بكم في الحلقة 11 من حلقات مادة العقيدة في الفصل الدراسي الثاني في هذه الأكاديمية المباركة التي أسأل الله عز وجل أن تكون كذلك مباركة. وقفنا في الحلقة الماضية، المحاضرة الماضية، عند الحديث عن حقيقة التشابه بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء وصفات المخلوق. أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة في غاية الأهمية، لأن الضلال الذي حدث للمتكلمين وللفلاسفة وللممثلة هو بسبب عدم فهمهم لهذا التشابه. التشابه ثابت، الله عز وجل قال عن نفسه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال عن نفسه أنه سميع بصير، وقال عن المخلوق أنه سميع بصير، وخلق الإنسان وجعله سميع بصير، والله عز وجل سميع بصير، فالتشابه ثابت. فهل الاشتراك في اللفظة فحسب أم في اللفظة والمعنى الكلي من هذه اللفظة؟ هل الاشتراك يجب التماثل أو هذا الاشتراك إنما فقط في القدر المشترك الذي يكون في الأذهان، والاشتراك بما في الأذهان لا يوجب التماثل في الأعيان؟ هذه القضية نريد أن نبحثها في هذه الحلقة، وأريد منكم شيء من التركيز لأن هذا الموضوع موضوع خطير. ولعلنا نستخدم في هذه الحلقة بعض ألفاظ المناطق، لأنهم وهذا المنطق هو عندما دخل في هذا الباب هو الذي سبب هذا الضلال. اللفظة عند المناطق تنقسم إلى قسمين: لفظة كلية ولفظة جزئية. ما معنى اللفظ الكلي؟ اللفظ الكلي هو اللفظ الذي يعني يشترك أفراده في الحقيقة، هو اللفظة التي تطلق على كثيرين متفقين في حقيقة واحدة، هو اللفظ الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. مثال: الإنسان لفظة كلية تطلق على كثيرين، على زيد ومحمد وفاطمة وإبراهيم، تطلق على كثيرين مشتركين في هذه الحقيقة، لا يمنع نفس تصور معنى الإنسان من وقوع الشركة فيه، أسمى لفظة كلية. اللفظة الجزئية هي التي تطلق على جزء محدد معين، هذا رسول الله محمد بن عبد الله لفظة جزئية، هذه شجرة برتقال لفظة جزئية، فيمنع تصور معناها من وقوع الشركة فيها، هي التي تقال على جزء محدد معين، هذا لا يقع فيه الشركة. اللفظة الكلية الإنسان فيها محمد بن عبد الله، فيها فلان فلان كذا كذا، هذا كلهم إنسان، محمد بن عبد الله هذا جزئي لا يقع الشركة فيه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا الكلي وهذا الجزئي. الألفاظ الكلية، الألفاظ الكلية التي تطلق على كثير متفقين في الحقيقة، هذه الألفاظ الكلية لها أنواع. هناك ألفاظ كلية متباينة، ما معنى متباينة؟ يعني لا اشتراك بينها لا في اللفظ ولا في المعنى. الإنسان الثلج، الإنسان الكتاب، الإنسان لفظة والكتاب لفظة، لا اشتراك لا في اللفظ ولا اشتراك في المعنى، تسمى ألفاظ كلية متباينة. وهناك ألفاظ كلية مترادفة. مترادفة ما معنى مترادفة؟ يعني لفظة كلية مثلا السيف، المهند، الفيصل، البتار، هذه الألفاظ مختلفة، اللفظة مختلفة لكن المعنى واحد، فهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، المقصود به السيف المعروف الحاد. من أوصافه الأخرى التي تطلق عليه وهي ألفاظ المهند، البتار، الصارم، وكذلك الأسد، الغضنفر، وحمزة، وقسورة، وهكذا. هذه تسمى ألفاظ كلية مترادفة. مترادفة يعني ألفاظها مختلفة ومعناها واحد، فهي مترادفة في دلالتها على معنى واحد رغم اختلاف الألفاظ. هناك ألفاظ كلية مشتركة. ما معنى ألفاظ كلية مشتركة؟ مشتركة في اللفظ، لفظها واحد لكن معناها مختلف تماما، ولا اشتراك في المعنى، لا اشتراك في المعنى. مثال كلمة المشتري تطلق على الإنسان يبيع ويشتري، وتطلق على الكوكب المعروف، اللفظة واحدة مشتري مشتري، لكن هل في هناك اشتراك في المعنى؟ لا اشتراك في المعنى البتة. وكذلك العين تطلق على الجاسوس، تطلق على العين الباصرة، تطلق على العين الجارية، تطلق على المبيع، وهي لفظة واحدة، اللفظة واحدة لكن المعاني مختلفة تماما، هذا يسمى ألفاظ مشتركة. وهناك ألفاظ متواطئة، كلية متواطئة. والألفاظ الكلية المتواطئة تنقسم إلى قسمين: ألفاظ كلية متواطئة عامة. ما معنى عامة؟ يعني تشترك في اللفظ وفي المعنى، المعنى واحد واللفظ واحد. مثال الذكورة، محمد ذكر وإبراهيم ذكر وعلي ذكر، الذكورة الذكورة ذكر ذكر، اللفظة واحدة والمعنى واحد، المعنى واحد والأنوثة، وهكذا. هذه يقال عنها ألفاظ متواطئة عامة، يعني تتحد في اللفظ والمعنى. وهناك ألفاظ متواطئة خاصة، هذه المتواطئة الخاصة تسمى المشككة، يعني اللفظ واحد ويشك الإنسان أن المعنى واحد لكن في الحقيقة المعنى متفاوت، المعنى متفاوت، ذلك تسمى ألفاظ متواطئة مشككة. مثال القوة، القدرة، البياض. فمثلا تقول قوة الفيل قوي والنملة قوية، الفيل له قدرة والنملة لها قدرة، فهي لفظة واحدة والمعنى متفاوت تماما، فليست قوة الفيل وقدرة الفيل كقوة النمل وقدرة النمل. هذه تسمى ألفاظ متواطئة خاصة تسمى مشككة. طيب الآن انتهينا من هذه، نرجع إلى باب الأسماء والصفات. أسماء الله وصفاته، خلونا أول شيء مع بعضها البعض. الله عز وجل موصوف بصفة السمع، وموصوف بصفة البصر، وموصوف بصفة الرحمة، وموصوف بصفة القدرة. هذه الألفاظ هل هي ألفاظ متباينة؟ هل هي ألفاظ مشتركة؟ هل هي ألفاظ مترادفة؟ هل هي ألفاظ متواطئة؟ نأخذ فاصل ثم نعود للحديث عنها بمشيئة الله. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وصلنا أن أسماء الله عز وجل وصفاته مع بعضها البعض في حق الله، هل هي متباينة أو متواطئة أو مترادفة أو مشتركة؟ السمع، البصر، القدرة على سبيل المثال. تقول هذه متباينة في معانيها، من ناحية المعاني متباينة، فليس معنى السمع هو معنى البصر، وليس معنى البصر هو معنى القدرة، فهي متباينة في معانيها، وهي مترادفة في دلالتها على ذات واحدة، فليس هناك ذات السمع وهناك ذات أخرى البصر، لا، هي في دلالتها في تدل على معنى، معانيها مختلفة السمع والبصر لكنها مترادفة في دلالتها على ذات واحدة هي أسماء وصفات الله جل جلاله. لذلك لا يوجب أن نقول الله عز وجل سميع بصير عليم قدير متصف بصفة السمع والبصر أن هذا فيه تعدد القدماء كما تقوله بعض الفرق، لا، هذا ليس فيه شيء. فنقول هذه في معانيها مختلفة وليس معنى واحد كما يقول بعض أهل البدع السمع والبصر العلم كلها معنى واحد وهو الله جل جلاله، لا، معانيها متباينة وهي مترادفة في دلالتها على ذات واحدة، هذا في حق الله. طيب، هذا السمع وهذا سمع الله مع سمع المخلوق هي من أي باب؟ هل هي من باب الألفاظ المتباينة؟ السمع متباينة؟ لا، ليست متباينة. المتباينة تكون اللفظة مختلفة، هنا اللفظ واحد سمع، إذا ليست متباينة. أها، إذا مشتركة، السمع هي ألفاظ مشتركة، فسمع الله سمع المخلوق هنا ألفاظ مشتركة، مثل كلمة المشتري على الكوكب والمشتري الإنسان، هل هي ألفاظ مشتركة؟ أجيب بصوت واحد، هل هي ألفاظ مشتركة؟ ستقولون نعم، هي ألفاظ مشتركة تتحد في اللفظ، ولا اشتراك البتة في المعنى، لا اشتراك البتة في المعنى، مثل كلمة المشتري تطلق على الكوكب وتطلق على الإنسان، أليس كذلك؟ أجيبه بلى. أليس كذلك لغة عربية؟ بلى. الإجابة خاطئة 100%، انتبهوا، الإجابة خاطئة 100%. كيف؟ لا تقولون أن الأسماء والصفات التي أطلقت على الخالق وأطلقت على المخلوق هي من قبيل الألفاظ المشتركة. هذا مذهب أهل التفويض، وهذا المذهب أهل التفويض وهم أهل التجهيل. هؤلاء أناس منحرفون عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات. وللأسف هذا المذهب المنحرف هو مذهب ثاني من مذاهب الأشاعرة. بعض الأشاعرة إذا تاب عن مذهبه وعلم أن مذهبه منحرف ذهب إلى مذهب التفويض ونسب هذا المذهب مذهب التفويض إلى السلف، وقال السلف كانوا يجهلون معاني أسماء الله وصفاته، وهذا خطأ. الألفاظ المشتركة ما معناها؟ عندما تقول مشتركة هنا قد سمع الله، سمع الله، وهناك سمع الأستاذ كلام الطالب مثلا، سمع الأستاذ، وهنا سمع الله. عند أهل التفويض أن الاشتراك في الحروف سيم ميم عين، سيم ميم عين، لكن المعنى هذا مختلف وهذا مختلف. فسمع الأستاذ معلوم المعنى، وسمع الله قالوا لا يعرف المعنى، إنما هي حروف نثبتها كما هي حروف، لا معنى لها ولا كيف لها. لا كيف صح، يعني آسف، لها كيفية لكن لا نعلم الكيفية، نفوض الكيفية الله صح، لكن لا معنى لها. وسمع، وسمع هنا الاشتراك في الحروف فقط لا اشتراك في المعنى البتة. هذا مذهب أهل التفويض وهذا انحراف. وهؤلاء يقولون نحن لا نعلم معاني أسماء الله وصفاته ونحن جهلة، هم يقولون أنفسهم أنهم جهلة بمعاني أسماء الله وصفاته ولا يعرفون الله. هذا لهم أن يسموا أنفسهم جهلة، لكن ليس لهم أن ينسبوا هذا الجهل وهذا المذهب، المذهب الرديء، لا ينسبوه إلى سلفنا الصالح، لا إلى رسول الله جل صلى الله عليه وسلم، ولا إلى الصحابة، ولا إلى أئمة القرون الثلاثة المفضلة. لا يصح نسبة هذا المذهب إلى سلفنا الصالح البتة. هذا مذهب أهل التجهيل، وهو مبدأ للانحراف، وباب فتح الانحراف. يأتي شخص يقول أنتم تجهلون نحن نعلم ونبين لكم المعنى. انتبهوا يا أخوان، ليست هذه الألفاظ السمع والسمع من قبيل الألفاظ المشتركة كالمشتري والمشتري، مشتري تطلق على الكوكب، مشتري تطلق على الإنسان، ليست كذلك. طيب هل هي من قبيل الألفاظ المترادفة؟ مترادفة يكون لفظة مختلفة والمعنى واحد، لفظة مختلفة، سمع سمع، لا لفظة واحد، إذن ليست مترادفة. طيب هل هي متواطئة عامة؟ سمع سمع، قولوا الإجابة. هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة العامة، يعني تشترك في اللفظ والمعنى؟ ليس كذلك لغة عربية؟ لو قلتم بلى كذلك، يعني الإجابة صحيحة، نعم أجبتم ببلى، نعم يعني أنها خطأ. لكن بلى يعني هي من قبيل الألفاظ المتواطئة العامة، هذا مذهب رديء ومنحرف. لماذا؟ لأن هذا هو مذهب أهل التمثيل. قالوا، قال الله عز وجل عن نفسه له وجه ويبقى وجه ربك، وقال عن الإنسان له وجه، فالوجه والوجه بمعنى واحد واللفظ واحد والمعنى واحد. أقول لا، هذا مذهب أهل التمثيل وهذا كفر، والعياذ بالله كفر بالله. فأن يقال اليد مثل اليد، السمع مثل السمع، البصر مثل البصر، هذا هو مذهب أهل التمثيل. طيب ماذا بقي؟ بقي أن نقول هي من قبيل الألفاظ المتواطئة الخاصة المشككة. اللفظ واحد والمعنى متفاوت، لا اللفظ واحد وهو السمع والمعنى متفاوت في الذهن، المعنى متفاوت في الذهن، يعني نعلم أن السمع يتفاوت. فسمع الإنسان الكبير في السن ليس مثل الطاعن في السن، مثل سمع الإنسان الشاب، هذا يسمع وهذا يسمع، لكن السمع متفاوت، هذا قوي وهذا قوي، لكن القوة متفاوتة، هذا له قدرة وهذا له قدرة، لكن القدرة متفاوتة. هذا تسمى ألفاظ كلية متواطئة خاصة مشككة، يعني اللفظ واحد والمعنى متفاوت. طيب بحق الله جل جلاله وحق المخلوق نقول نعم اللفظة واحدة والمعنى متفاوت، هذا متى؟ في أي حال؟ حال القطع، يعني كلمة السمع لها حالتان، حالة الإضافة والتقييد والتخصيص، فنقول سمع الله وسمع الإنسان، هنا قيدنا، هنا خصصنا، هنا أضفنا سمع الله وسمع المخلوق. ونقول السمع، كلمة السمع مقطوعة عن الإضافة والتقييد والتخصيص. عندما تكون السمع، كلمة السمع مقطوعة عن الإضافة والتقييد والتخصيص، أين وجودها؟ وجودها في الذهن، ليس في الأعيان، ليس هناك سمع قائم بذاته في الخارج، إنما الذي في الخارج سمع الله سمع المخلوق. لكن السمع كلمة توجد في الذهن، مثل الكتاب، مثل الإنسان، كلمة توجد في الذهن. ما يوجد في الذهن حول هذه الألفاظ، هذه الألفاظ المتواطئة الخاصة، هذه متفاوتة، متفاوتة لكن لها معنى، المعنى إدراك المسموعات، وهكذا إدراك المبصرات. هذه اليد ما به القبض والبسط، هذه تكون المعنى يكون في الذهن. عند الإضافة والتقييد والتخصيص فنقول سمع الله وسمع المخلوق. عندما تضيف وتقيد وتخصص تقول هنا لا اشتراك، عند الإضافة والتقييد والتخصيص تقول لا اشتراك بينهما إلا في اللفظ، سمع سمع. والاشتراك الثاني في المعنى الكلي لهذه اللفظة حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص. هذا المعنى الكلي الذي يكون في الذهن به نعرف معنى أسماء الله عز وجل وصفاته، وبه نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وضحنا هذه القضية، وسنكمل بمشيئة الله بعد الفاصل إيضاحا لها. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وقفنا عند حقيقة التشابه بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوق، أن التشابه ينقسم إلى قسمين. هناك تشابه يسمى التشابه المطلق، وهناك تشابه يسمى مطلق التشابه. ما الفرق بينهما؟ التشابه المطلق هو الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، فيجب لأحدهما ما يجب على الآخر، يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، يمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر. هذا يسمى التمثيل. وهذا التمثيل إذا أو هذا التشابه هذا ينكره أهل السنة والجماعة، التشابه المطلق ينكره أهل السنة والجماعة لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما مطلق التشابه، مطلق التشابه هو وجود اشتراك، لكن هذا الاشتراك في المعنى الكلي لللفظ، وهذا المعنى الكلي لللفظ يكون موجودا في الأذهان. هذا التشبيه يثبته أهل السنة والجماعة، هذا القدر من التشابه، وهو مطلق التشابه، وهو التشابه في المعنى الكلي الذي يكون في الذهن، هذا يثبته أهل السنة والجماعة لكونه يعرفون به أسماء الله عز وجل وصفاته. انتبهوا يا إخوان، بعض المفوضة يأتي فيحرجك فيريد أن تكيف له المعنى الكلي هذا الذي موجود في الذهن، فمثلا يقول لك اليد، طيب يلا أعطيني اليد، يريد ماذا؟ يريد أن هذا القدر المشترك يجعل له كيفية بحيث إذا أضيفت إلى الله يقول ها وقعت أنت في التمثيل. انتبه من هذا، اليد مثلا ما به القبض والبسط، خلاص انتهى، فلا يأتي يشوش عليك أكثر من هذا بحيث يقول يد الله ويريد منك أن تقع في التكييف. لا، نحن نعرف المعنى الكلي، معنى كلي نفهم معنى اليد ما به القبض والبسط، السمع إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصر، هذا المعنى الكلي الذي يعني نفهمهم. لكن عند إضافته إلى الله وتقييده بالله وتخصيص الله عز وجل بهذا، فنقول سمع الله، يد الله، وجه الله، نعلم هنا عندما نضيفه إلى الله أنه على ما يليق بجلاله، فلا يمكن أن تكون كيفيته مثل كيفية ما عند المخلوق، لا يمكن البتة. لكن نحن نعرف المعنى هذا الكلي، به نعرف أن الله سبحانه وتعالى سميع، أن الله عز وجل بصير، لطيف، قدير، خبير، لكن نعلم أن كيفية قدرة الله تليق بذات الله جل جلاله، ليس لها حدود، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه والأصوات. لقد كانت المجادلة تحاور النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من ناحية الغرفة وهي في ناحية أخرى، يعني كانت بصوت منخفض، حتى أن عائشة يخفى عليها شيء من كلامها، غرفة ضيقة صغيرة، ما هي غرف النبي، حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانت عائشة يخفى عليها بعض كلامها، والله سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك. فسمع الله يليق به سبحانه وتعالى، وسمع المخلوق يليق به. فعند الإضافة والتقييد والتخصيص نحن ننفي أن يكون هناك اشتراك، أن يكون هناك تشابه. عند الإضافة والتقييد والتخصيص لا تشابه، كما أن ذات الله لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله لا تشابه صفات المخلوقين. لكن عند القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص نفهم هذا المعنى الكلي، ونقول هناك قدر مشترك بين صفات الله وصفات المخلوق، هذا القدر المشترك في المعنى الكلي الموجود في الأذهان، ليس هو الموجود في الأعيان. نريد أيضا نذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات حتى تفيدنا ونحن نتعلم هذا الباب ولا نقع في الخلل. هذه القواعد سأمر عليها مرور سريع. القاعدة الأولى أن باب الأسماء والصفات هو من باب الخبر، فلما كان من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فوجب علينا أن نؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه وما نفاه الله عز وجل عن نفسه من غير تحريف. فهذا اللفظ الوارد في الكتاب والسنة نؤمن به ونثبته لله جل جلاله، ونوحد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الثابتة له جل جلاله بأنه لا مثيل له فيها ولا نظير. وهذا الخبر من الله، فلما كان الخبر من الله فالألفاظ هذه الواردة من الله نثبتها، وما لم يكن من عند الله سبحانه وتعالى فإننا ننظر فيها. فإذا كانت ألفاظ ليست مجملة إنما هي واضحة، وكانت ألفاظ فيها حق ولا باطل فيها، نخبر بها عن الله، والألفاظ الباطل نرفضها، والألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا نتوقف في وصف الله عز وجل بها، أما المعنى فنستفصل عنه. المعنى الحق نثبته لله، والمعنى الباطل نرفضه وننفيه عن الله، ونعبر عن المعنى الحق بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. انتهينا من قاعدتين. هذا الخبر من الله على ظاهره، ما معنى على ظاهره؟ على ظاهره لائق بالله جل جلاله، ولا يقع في ذهن الإنسان أن هذا الظاهر على ما يليق بالمخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، حتى نحتاج إلى تأويله. لا، هذا الظاهر على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، على ظاهره أي اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لنا أن نظن أن الظاهر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كفر عياذا بالله. لا، نفهم ذلك عندما يضاف الاستواء إلى الله، تضاف الرحمة إلى الله، تضاف القدرة إلى الله، أنها على ما تليق بالله سبحانه وتعالى. فهذا الخبر نؤمن به لأنه من الله، ونؤمن به على ظاهره بلا تمثيل، بلا تمثيل. لا ننسى دائما ليس كمثله شيء، فنثبت هذه الأخبار الواردة في الكتاب والسنة بلا تمثيل. طيب، بلا تمثيل لها معنى ولا ليس لها معنى؟ لا، لها معنى، لها معنى، فنثبت هذا المعنى. فالكيفية، معنى الكيفية لا، نفوض الكيفية إلى الله. أما معاني هذه الأسماء وهذه الصفات نعلمها، نعلمها ونثبت هذا المعنى، ونربي أنفسنا على هذه المعاني، ونعرف الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المعاني الواردة لله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة، وبتنزيه وننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، ننزهه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فننفي عن الله العيب والنقص، لكن لا نفصل في هذه المعايب وهذه النقائص، فنفصل بها، نفصل عنها، نفصل فيها واحدة تلو أخرى، لأن هذا انحراف. بقي في هذه القواعد وعقل أن هذه الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة كثير منها يمكن أن تعلم بالعقل، كثير مما ثبت لله من الأسماء والصفات يمكن أن يعلم بالعقل أيضا. فنحن نعلم بالعقل أن الله سبحانه وتعالى سميع، وأن الله عز وجل بصير، وأن الله عز وجل قدير، وأن الله عز وجل حي. يمكن أن نصل إلى كثير من أسماء الله عز وجل وصفاته من خلال النظر في مخلوقاته، فمن خلال النظر في مخلوقات الله جل جلاله يمكن أن نقف على كثير من أسماء الله عز وجل وصفاته. لكن مع هذا كله نقول العقل يدرك كثيرا من أسماء الله عز وجل وصفاته، لكنه ليس مصدرا مستقلا لإثبات الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات نأخذها من الكتاب والسنة، رغم أن كثيرا من هذه الأسماء والصفات يمكن أن يعلم بالعقل أيضا. في قضية العقل نريد أن نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة والعقل، يعني لا يمكن نقول أن العقل ينفي هذه الصفة، ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة، لكن نقول عقل فلان المليء بالشبهات، عقل فلان الذي تقذر بقذارة التمثيل ينفي هذه الصفة، هذا شيء آخر. فلان رأيه هواه ينفي ذلك، أما العقل السليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تعارض في عقيدتنا في باب الأسماء والصفات ما بين العقل السليم وما بين ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة في وصف الله سبحانه وتعالى. هذه قواعد سبعة ينبغي لنا استحضارها في باب الأسماء والصفات، أن باب الأسماء والصفات خبر وأنه من الله، فيجب إثباته على ظاهره بلا تمثيل وبمعنى وتنزيه وعقل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يتربون بأسماء الله عز وجل وصفاته، ويعرفون الله معرفة صحيحة من خلال الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.